أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأخوة الكرام، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على أرض الأرض، ولا يزال هذا الصراع قائم ما دام هناك أنفاس للحق وأنفاس للباطل. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق. فمن يوم أن خلق الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دبت في نفس إبليس اللعين هذه الأفكار الخبيثة، واعترض على النص بإعمال العقل لما أمر الله جل وعلا الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال الله في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. اعترض وقال: كيف أسجد لبشر خلقته من طين وخلق إبليس من النار؟ اعترض بإعمال العقل في مواجهة النص. فمن هذا اليوم أخذ إبليس على عاتقه في وجود الملائكة أن يفسد على بني آدم حياته، فقال لله جل وعلا: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأحتنكن ذريته إلى يوم القيامة. لئن أحقرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. وأخذ العهد والميثاق وحمل هذا العبء أن يفسد الحياة على بني آدم، فقال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إلها وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. حمل هذا العبء أن يفسد على بني آدم الحياة، فما من طريق يسير فيه العبد إلى الله جل وعلا من طرق الخير إلا ويجد على رأسه شيطان من أعوان إبليس من الجن أو أعوانه من شياطين الإنس، كما روى النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، ما في طريق تسير فيه إلى الله إلا تجد على رأسه شيطان يصدك. إذا أتيت إلى الصلاة يوسوس هذا شيطان الجن، وطال شيطان الإنس يمنعه بأي وسيلة. كذلك في الصيام، في الزكاة، في الحج، في كل سبل الخير، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فجاءه من طريق الإسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ إزاي تترك إلف العادة وتذهب تعفي لحيتك وتصلي الصلاة الخمس في جماعة وتعرف الحلال والحرام وتترك ما وجدت عليه آباءك وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فجاءه من طريق الهجرة، قال له: تهاجر وتدعو أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطور. إنسان لا يطلب بلاده ويذهب إلى بلاد غريبة عنه يكون مقيد الحرية، حركاته معلومة معدودة عليه. فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم كمثل فرس الطول، أي الفرس الذي قد ربط في مكان معين لا يستطيع إلا أن يتحرك حول هذا المكان. فعصاه فهاجر، فجاءه من طريق الجهاد فقال له: تجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، تجاهد فتقتل فتنكح المرأة من بعدك ويقسم المال. يلقي له الشبه ويلقي له الوسوسة كي يثنيه عن هذا الفعل من الخيرات. فعصاه فجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل هذا كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نسأل الله أن يجعلنا منه. ولا يزال الشيطان وأعوانه يلقون الشبه تلو الشبه في كل شؤون الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن أي بقي له التحريش بينهم، يوقع الفتن والشبهات. يأتي الإنسان وهذا تراه الآن حادث، كثر هذا المقال الآن وانتشر على ألسنة كثير من الشباب، مش حاجة اسمها إله، الكون ده جاء هكذا عن طريق تفاعلات وتصادمات، وتوصل هؤلاء الباحثون بعد عناء أنه لا يوجد للكون إله. هذا من إغراء الشباب. وترى كثيرا منهم على شاشات الفضائيات يقول: أنا كنت ملتزم وكنت أحفظ القرآن، فتوسطت في آخر المطاف أن هذا الكون لا إله له، ولو تدبر في نفسه لعلم أن للكون إله قدير سبحانه وتعالى، كما قال لنا ربنا جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ينظر إلى هذه النعم الخارجية ليعلم أن للكون إله سبحانه وتعالى، لينظر إلى هذه النعم ويرى غيره ممن حرم هذه النعم. نعمة البصر يرى الإنسان فيها كل جميل وقبيح، يميز بها بين الخرز المهين وبين الدر الثمين، يرى يميز بين الألوان. نعمة السمع، وانظر إلى من حرم نعمة البصر لا يستطيع إلا أن يتحرك إلا بدليل، لا يرى أي شيء، يستوي بينه يستوي عنده الخرز المهين والضر السمين. انظر الى نعمة السمع، الى نعمة الشم، الى نعمة التذوق، الى نعمة السير المشي. هذا مما تراه ظاهرا التي قال الله لنا في قرآنه: وفي انفسكم افلا تبصرون. وهذا الجهاد الداخلي قلنا والله من تدبر نعمة الله عليه في هذا الكون، في هذا الجسد والجزء الداخلي لهذه مكونات هذا الجسد، لأيقن فطرة وعقلا وشرعا قبلهما أن للكون إله سبحانه وتعالى. ربنا رزقنا أخواننا في الجسد عضو، ألا رأيته بأم عيني، عشت هذه المهنة مع أحد أقاربي، نعمة الكلى. هذه الكلى لا يتعدى حجمها حجم الكف الواحد. وظيفتها في الجسد تغسل الجسد كل يوم وليلة، وهما كليتان سواء يحفظهما علينا قل أمين، تغسلان الجسد كل يوم وليلة 36 مرة دون أن تشعر، دون أن ترى هذه العملية الميكانيكية التي لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يصنعها أو أن يخلقها إلا الله سبحانه وتعالى. أخرج هذه أو هذا الغسيل يخرج عن طريق إفرازات في الجسد، تخلص الكلى الجسد من السموم التي تدخل عن طريق الطعام والشراب دون أن تشعر. إذا أردت أن تعرف حجم هذه النعمة انظر إلى من حرم نعمة الكلى الذي أصيب بالفشل الكلوي، نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا. كل يومين يغيس هذا المريض وينام على جهاز الغسيل الكلوي مرة كل يومين، وإذا تخلف لبعض الوقت عن هذا الغسيل انتفخ وملئ جسده بماء مادة البولين السامة التي لا يقدر أبداً أي عضو آخر في الجسد أن يطرده طالما فشلت الكلى، ألا يدل ذلك على وجود لطيف خبير؟ لله ضر الأعرابي لما سئل: بما علمت ربك؟ قال: يا وطن، إن أثر السير يدل على المسير، إذا سار أحد الناس من الطريق عرفنا بأثر سيره أن هناك من سار، والبعرة تدل على البعيد. وقال الإمام الشافعي: لله ضر، عرفت ربي بورقة التوت، تأكلها البقر فتنتج ألبانا، ويأكلها النحل فتخرج فيخرج منها عسلا، وتأكلها الدود فيخرج منها حليب. المصدر واحد واختلفت المخارج، ألا يدل ذلك على وجود الله سبحانه وتعالى؟ بل سل الواحد الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الغرد مزدانا والزرع والندى، سل الوحش، سل الحوت، سل الطير شاديا، سل الليل والإصباح والأرض والسماء، سل كل شيء في الكون تسبح التوحيد لله جاريا. ولو جن هذا الليل وابتدى صمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا، أإله مع الله؟ نعمة استخراج اللبن الذي هو حلو الطعام، حلو اللون، هذا يخرج من بين فرث ودم، كما قال الله في سورة النحل: من الذي صفاه؟ لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تستوعب هذا، فإن الشيطان يلقي بابن آدم استعمال العقل في الوجود نصوص صريحة في القرآن وصحيحة في السنة، فإن الناس قد اختلفت في هذه المسألة في أعمال العقل بين طرفين ووسط، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الوسطية السحاء، فمن طرف ألحد وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى، واعترض أن طالما أننا لا نرى أشياء أو لا نرى الله جل وعلا، كانوا قالوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: أرنا الله جهرة حتى نقتنع، يريدون أن يروا الله جل وعلا ليعترفوا أن للكون إله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، هذا طرف. والطرف الآخر تشدد، أخذ هذه النصوص ولم يفهمها كما فهمها السلف، لا في الأحكام ولا في الآداب ولا في المعاملات، فأفرط في الفهم وأساءوا في فهمهم القرآن والسنة، وهم ما تراهم الآن بفكر الخوارج، إذا رأوا شيئاً من أميرهم أرادوا الخروج عليه، أرادوا التظاهر، ونحن ننكر ونبرأ إلى الله جل وعلا شخصاً وانتماءاً لجماعة أن تكون لنا يد في أي مظاهرة تخرج إما بمصائف أو بغيرها، لأننا نعلم علم اليقين أن هذا يفسد أكثر مما يصلح، ولا نتكلم بهذا الظن، إنما نتكلم بنصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أفرطوا في استعمال النصوص فجحدوا وانتموا إلى فكر الخوارج الذي طراه الآن واضح بين في بلاد العراق وسوريا وغيرها، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفئة، كما روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي يقسم المال، هو وحي يوحى إليه من الله جل وعلا، أخذ يعطي فلان كالأقرع بن حابس ويمنع من فلان، هذا وحي من الله. فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم رجل هيئته غريب، جاحظ العينين، أسود لون، أشعث الشعر، كف أو رف الثياب كف اللحية، شكله غريب. قام وأمسك بمجامع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. خلق أن الكلام ده يقال لمين؟ ده يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي وقال له: ويحا، فمن يعدل في الأرض إن لم يعدل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فقام عمر، قام خالد بن الوليد وقال: رسول الله دعني أضرب عنق هذا الكافر. حكم الله جل وعلا في من اعترض على رسل النبي. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بخالد أي على رسله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خبت وخسرت إن لم أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: يخرج من غضب هذا قوم، كلام دخلنا لقوم الصحابة مش هنا كمان، قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاة خير، يعني لو وقف بجانب هذا الخارجي أمثال أبي بكر وعمر يظن أبو بكر وعمر أنه لا يحسن الصلاة من شدة تمسكه، يحقر أحدكم صلاته إلى الصلاة وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما سمعوش أهل العلم. لما يكون في مجمع دار السلام أمثال فضيلة الشيخ محمد طويل، لماذا لا يرجع له يا أخوان؟ نحسبه على خير الله حسيب. فهذا ممن قدر الله الخير لأي بلد أن يكون من أمثاله فضيلة الشيخ محمد. لا أقولها لله أخواننا والله، نعم كل منا يؤخذ منه الوقت إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما يكون طوال هذا العمر في هذه الدعوة أسأل الله أن يختم لنا وله بخير وحسن خاتمة، لماذا لا يستفيد الناس؟ نرجع نسأل، وخاصة للشباب، لماذا لا نسأل عن النصوص كيف نفهمها؟ نسأل عن النوازل كيف نتصرف؟ هؤلاء شطحوا وشطوا فكفروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. نعم في القرآن إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى كل الكفار كل الحكام إيه؟ فأخذوا كفرون العوام وكفرون كل الناس، من معنا من ليس معنا فهو كافر، فشطحوا وشطوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم علامة مميزة جدا: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يأخذون بلاد المسلمين سبايا، يقتلون النساء والرجال ويدعون أهل الكفر محاربين معهم، ولا يقتلونهم مع أنهم في جوار مع بني صهيون أو مع بلاد إيران والعراق، لكن لا تسمع أبدا أن صاروخا قد شط أو ضأ أو شط ووصل إلى هذه البلاد، إنما يقتلون أهل الإسلام من الرجال والنساء والشيوخ، بل ويقتلون أهل الذمة من المعاهدين من الرجال والنساء والشيوخ الذي حرم الإسلام دماءهم، فلهم الأمن والأمان في بلاد الإسلام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فحرموا قتلهم. فهؤلاء قد شطوا وأفرطوا، وهؤلاء قد فرطوا فألحدوا، وهناك الوسط. نسأل الله أن يجعلنا منهم، نؤمن بأن للكون إله، علمناه شرعا قرآن وسنة، له صفات وأسماء قالها وأخبر عنها هو سبحانه وأخبر عنها نبيه صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن الله قد أرسل محمدا خاتما للأنبياء صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن، ونعلم أن الإسلام هو دين الله في الأرض والسماء، فإن الصراع بين الحق والباطل سيظل دائما دوما ما زال هناك أنفاس للحق وأنفاس للباطل، ولكن والعاقبة للحق وأهله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق، وأن يحفظ بلادنا مصر، وأن يجعلها راحة للأمن والأمان، وأن يعصمها من أي فتنة، وأن يعصمها من أي زلل. وأسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين في حكم البلاد إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.